بالله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله تعالى في كتابه كيف تقرأ كتابا: العداوة والنفور بين الناس والكتب. العداوة والنفور بين الناس والكتب، هذا العنوان يعني يشرح الواقع الذي يعيشه الناس، وهو العداوة والنفور بين الناس والكتب، من حيث زهد الناس في الكتب وفي القراءة وفي اقتناء الكتب، بل وحتى في النظر فيها. يحكي المصنف هذه الإشكالية ويعرض للأسباب، ثم يتكلم عن العلاج ويستفيض في العلاج، حتى إن حديثه عن العلاج يعتبر هو المحور أو العمود الرئيس لهذا الكتاب. أطال فيه جدا، ذكر 25 وسيلة للعلاج، تنتهي عندك يعني تبدأ من صفحة 25 وتنتهي في صفحة 59. انظر، تنتهي في صفحة 59. في الوسط ربما عرج المصنف إلى بعض على بعض المسائل، ذكر فيها نقاطا، ولكن هذا هو المحور الرئيس، وهو يتكلم عن العلاج، يعني يفيدك بفوائد جنة وأنت معه على الدرب تسير تقرأ في كتابه. من منكم قرأ إلى أن توقفنا؟ أخبرني بعض إخواني أنه قرأ الكتاب كله، قلت له أحسنت، فجعل يسأل عن كتاب آخر. من قرأ الكتاب ولا من سرق الكتاب؟ كلكم يضحك، فمن قرأ الكتاب لحد صفحة يعني خلصت العلاج؟ طيب، لعل ما بقي لك يعني شيء يسير، إضافات أكمل بها المصنف كتابه. طيب كويس، حاجة تفتح النفس. مين تاني؟ من قرأ من دون حياء؟ يعني اللي قرأ يرفع ايده، بعض الناس يقولون. لحد صفحة كام؟ حد موقفنا مثلا؟ 20؟ 27؟ كويس. طيب، اذا ما نحن فيه لا فائدة منه، نغلق الكتاب ونستريح. كنت أظن أن مادة الكتاب مشوقة للقراءة، وأول شيء يشوقك للقراءة تكون حريصا على قراءته، صح ولا لا؟ لو أن الواحد منا يعني حصل عنده نوع من الاشتياق للقراءة وكذا، والحديث عن القراءة يعني أهمه، وتطلع إلى القراءة وكيفية القراءة ومسائل القراءة وهذه الخبرة في هذا الباب، ربما قرأ قال طيب والله فرصة أكمل الكتاب وحدي، ثم بعد ذلك أستمع للتعليقات ونحو ذلك فأستفيد. لكن على كل حال، هذه هي العداوة والنفور بين الناس والكتاب التي يحكي عنها المصنف. تعالوا بنا نعيش معه في هذه الجمل من كتابه المبارك. أول ما تحدث عن العداوة والنفور بين الناس والكتاب، قال: ولذلك نرى اليوم، في أول فقرة عندك في منتصف الفقرة، قال: ولذلك نرى اليوم في الواقع ظاهرة سيئة، وهي الإعراض عن الكتب الشرعية المفيدة، والإقبال على الكتب التافهة والقصص الفارغة والمجلات ذات الصور والألوان وأخبار الرياضة والفن. وصار عدونا يتبجح بأن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعلمون. لمثل هذا يذوب القلب من كند إن كان في القلب إسلام وإيمان. يعني يقول إن أعدائنا صاروا يتبجحون بأننا لا نقرأ ولا نحب القراءة، وغاية ما نقرأه في المسليات والملهيات وما يعني يضيع الوقت، كمن يتسلى بأنواع التسالي وهو يجلس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: وإن مما يحز في النفس الإعراض عن اقتناء الكتب، بل وحتى عن استعارتها من المكتبات العامة أو الخيرية، وربما يبقى الوقت معطلا لا يستفاد منه بسبب هذا الإعراض. ومما يحز في النفس أيضا أن تجد عددا من الناس يشترون الكتب ولكنها تبقى حبيسة في رفوف مكتباتهم يعلوها الغبار، لا ينفسون عنها بفتحها والقراءة فيها، وصار من المألوف أن ترى الكتاب الملتصقة بعض صفحاته في مواضع شاهدة على أنه لم يفتح. عارف الكتاب لما يبقى لسه جديد، لسه الغراء الذي لصق به الكتاب لا يزال على بعض الصفحات، تيجي تفتح الصفحة لما بتفتحش الكتاب، لما تعمله كده من الجنب كده، لما تشتري كتاب ويكون طبعته يعني مش جيدة أو يتلاقي الكتاب يعني لسه يعني خشن وثقيل، فتعمله كده عشان يعني هكذا حتى الصفحات تنفتح، ربما يكون الغراء قويا. فأنت إذا وجدت الصفحات هذه ملتصقة تعرف أن صاحب الكتاب لم يفتح الكتاب، هذا ما يشير إليه المصنف. ويعني وقد قال الشاعر: في الذي يجمع الكتب دون النظر فيها ولا الاستفادة، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، أتحضر بالجهل في مجلس وعلمك في البيت مستودع، أتحضر بالجهل. وفي بعض هذه الأبيات في كتاب جامع بيان العلم لابن عبد البر، وهذا الشاعر يتحدث عن نفسه، ولذلك في بعض النسخ يقول: أحضر بالجهل في مجلس وعلمي في البيت مستودع، إذا لم تكن حافظا واعيا. هو يوبخ نفسه، هذا الشاعر يخاطب نفسه على هذه المسألة، إنه يعني يقول: كيف يكون العلم في الكتب وعلى الرفوف ويجمع الإنسان الكتب ولا ينتفع بما فيها؟ فيخاطب نفسه ببعض الأبيات من الشعر، هذا بعضها. كما قال أيضا الشاعر أيضا في جامع بيان العلم لابن عبد البر: استودع العلم قرطاسا فضيعه، فبئس مستودع العلم القراطيس. الإنسان إذا كان في سفر أو كان في مسألة يناظر أحدا أو يكلم أحدا أو يناقش أحدا أو نحو ذلك، أو يتكلم في مسألة فقهية أو نحو ذلك، وهو لا يستحضر الدليل ولا يستحضر المسألة، كتب المسألة ربما في هامش كتابه يوم كان يدرس في المسجد وكذا وكذا وكذا، وانتفع بدروس العلم لكنه لم يحفظ، لم يذاكر، لم يستحضر هذا العلم يوم أن احتاج إليه. فما قيمة هذا العلم؟ ما قيمته؟ قيمته فقط أنه إذا احتاج إليه رجع وعرف مكانه، وهذه في حد ذاتها قيمة، لكنها قيمة ضئيلة. قيمة إيه والله، قيمة أن تعرف مكان المعلومة، أن تعرف كيف إذا ذهبت تستخرج هذه المعلومة. وربما يقال هذا على طلاب العلم، طلاب العلم لا يعرفون كل المسائل، لكن لا يعرفون مظان هذه المسائل وكيف يستخرجونها. العلماء يستحضرون ويحفظون، يحفظون من السنة ما يحفظون، ومن المتون ما يحفظون، وغير ذلك. طلاب العلم أيضا يجتهدون، لكنهم ليسوا بالإحاطة التي عليها العلماء، لكنهم يعرفون كيف يستخرجون هذه الكتب. إذن نقول إن المسألة هذه ليست يعني بمذمة على الإطلاق، وإنما هي يعني في أدنى ما يكون من المراتب، إنك حضرت واستمعت وكتبت العلم، وأنت تعرف المكان الذي ربما إذا احتجت أن ترجع إلى المسألة ترجع، لكن كيف إذا احتجت هذا في موقف عملي؟ إذا سافرت مثلا للعمرة واحتجت المسائل، وأنتم في الفقه مثلا هذا العام ستدرسون العبادات كلها وتمرون مثلا على الحج، فتأتيك مسألة تقول: والله درسناها بس أنا مش فاكر، طب فين الشيخ طارق؟ أنا كنت بمشي وراء السلم عشان أسأله في المسألة وكذا، مش فاكر حتى أجابني بماذا أجابني. بعض الناس من بعد العهد لا يتذكر، أما الذي يحفظ ربما يقف قليلا ويتذكر ويقول كذا، ويستحضر المسألة، يستحضر الدليل ونحو ذلك، هذا هو الذي انتفع بهذا العلم. ولهذا ذم أهل العلم من يكتب العلم في القراطيس ويحفظ الكتب في القمطر، كما قال القائل: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. الإنسان يأتي بالكتاب ويضعه على الرف على في حافظة الكتب في المكتبة، طيب وماذا انتفع بهذا؟ لم ينتفع. طيب ربما تقودنا هذه إلى مسألة أخرى، مسألة شراء الكتب وكثرة شراء الكتب، وربما يعاتب الناس في شراء الكتب في كثرة الشراء، وربما بعض الناس حينما يزوره في بيته يدخل أول ما يدخل يفتح فمه، يفتح فاه هكذا ويقول يا كل هذه الكتب، أنت قرأت كل هذه الكتب؟ هذا سؤال قبيح، قبيح لا شك أنه قبيح. طالب العلم ربما يجمع الكتب ويحتاج إليها يوما، وإذا قلت يعني في نفسك لعل فائدة واحدة تستخرجها من الكتاب ثم تغلق الكتاب وتعيده في المكتبة مرة أخرى، فائدة واحدة ربما بثمن الكتاب كل الكتاب، وربما تستحضر في هذا نوايا أنك يعني إن شاء الله أنت على الطريق، هذا يعاب إذا كان الإنسان يجمع الكتب ولا يقرأ. أما إذا كان يقرأ ويطلع ويدرس ويجمع الكتب ربما في مستويات أعلى منه، ربما في كذا، لأنه يحصل مثلا طبعات أو يحصل في مسائل علم أو يسد خلل في فنون معينة، عنده قصور في باب مثلا الأصول، أصول الفقه، أو عنده كذا، فيشتري الكتب ليكمل المكتبة ويكون عنده المراجع حتى إذا ما جلس للبحث وكذا وهو يقرأ هنا يحتاج في مسألة مثلا في أصول الفقه فيرجع إليها، يحتاج إلى مسألة في التفسير فيرجع إليها، هكذا تجد وتنقل بين الكتب والرفوف وينزل هذا الكتاب ينظر فيه ويرجعه وكذا وكذا وكذا. صحيح هو كما قال القائل الذي زاره انت قرأت كل الكتب دي، ياه هو متصور طالما اشتراها يبقى المفروض انه قرأها، لا بس هو ينظر فيها، لان اصلا من هذه الكتب ما هو مراجع، يعني مراجع كبار ربما دواوين عريضة ربما يموت الانسان ولا يعني يتمكن من قراءتها كاملة. واضرب لكم مثلا وان كانت هذه أيضا في مجال الجرد العلماء يفعلون هذا، يقرؤون كتب المعاجم مثلا، العلماء ومن يتخصص يقرأ في كتب المعاجم، ربما يقرأ مثلا كتاب لسان العرب قاموس المحيط كله من أوله إلى آخره، طبعا شيء صعب جدا، لكن هذه الكتب هي كتب إيه؟ كتب للبحث، تبحث عن كلمة وترجعه تاني صح ولا لا، تبحث عن كلمة. كثير من الكتب هي مراجع مصادر، هي ترجع إليها تأخذ منها المعلومة وترد هذا الكتاب إلى مكانه، طالما أن الإنسان يتفاعل مع الكتاب يعيش مع الكتاب ينظر في هذا ويرجعه وينظر في هذا ويرجعه ويبحث، طالما أن له اتصال بالعلم فلا يعاب أنه يشتري الكتب ويستزيد من الكتب ويحب أن تكون مكتبته يعني أوسع وأرحب وفيها من الكتب الكثير والكثير، لأنه يبحث ويطلع ويحتاج إلى هذا، وهذا مجرب ومشاهد. ربما الكتاب يمكث عند الإنسان سنة وسنتين ثم يحتاج المسألة ويقول الحمد لله هذا الكتاب عندي، والله فرح الإنسان واللذة التي تحصل له في قلبه حينما يحتاج إلى هذه المسألة، أنه ممكن وهو بيبحث ما عندوش الساعة أن ينزل يشتري هذا الكتاب، وربما يحوز كتابا وتنفذ الطبعات يجي يدور على الكتاب بعد كده ما يلاقيهوش أو يغلو السعر فلا يكون عنده استطاعة أن يشتري الكتاب. في بعض الكتب الدوريات التي تنزل تباعا ربما يتلكأ الإنسان ولا يشتري هذه الكتب ويؤخرون لما المجموعة تتم، فعلت أنا هذا مرة ثم انتظرت حتى تمت المجموعة، جئت أشتري المجموعة هيهات دونك غالية جدا غالية. ليه؟ لأنه هي كانت تنزل تباعا كل سنة ينزل مجلد، تنزل سنة ورا سنة وهكذا، فأشتريها طلاب العلم وجعل إخواني من طلاب العلم يقولون اشتري الكتاب لا بأس، وأنا أخاف أنه يحصل بعض الكتب أحيانا المصنف ينقل دار النشر يعني يبدل أو يغير أو يحصل شيء أو كذا، فأنا أقول استنى أنتظر حتى غلى السعر ودخلت في شيء يعني صعب. المهم هذا ما كان، فهذا مما أيضا لا يعاب، الذي يعاب أن يشتري الإنسان الكتب ويجعلها في أماكن يعلوها التراب ولا ينظر فيها ونحو ذلك. هذه الاستطرادات لأجل الفوائد العملية التي ربما يعالج الإنسان فيها بعض الأشياء عمليا. يقول المصنف بعد ذلك أسباب العداوة والنفور بين الناس وبين الكتاب، تكلم عن الأسباب، فمن ذلك سرعة الملل قلة الصبر وفقدان الجلد في المكث والعكوف الذي تتطلبه القراءة. وإذا النفوس كنا كبارا تعبت في مرادها الأجسام، لاحظ أنه ليس كل الناس عندهم الجلد وعنده القدرة، فبعض الناس همته كبيرة، هو كبير في نفسه، لا يرضى لنفسه أن يكون جاهلا وأن يكون دونا وأن الناس يقرؤون وهو لا يقرأ. تمر اليوم وتمر الليلة ويمر اليوم وتتعاقب الأيام والشهور والسنين ولم يحصل علما ولم يكتسب شيئا ولم يعني يكون فارسا في الميدان ونحو ذلك، ملول قليل الصبر، لا يستطيع، يأتي ويقول والله ما أقرأ الكتاب، ما فيش 10 صفح 15 صفحة، وبعدين أغلق الكتاب، وبعدين بعد شوية أنشط فجيب كتاب تاني أنظر فيه، وهكذا لا أكمل كتابا. هذا لأنه ملول قليل الصبر، ما عنده جلد في المكث والعكوف على الكتب. مما ذكر المصنف أيضا، وأنا أختار لكم مما ذكره المصنف وأنتم تقرؤون كل ما ورد في الكتاب. الكتاب صغير ولا يحتاج إلى كثير معاناة، لكن يعني أين الهمم؟ رابعا يقول الخطأ في الابتداء، إذ القراءة في الكتب المتقدمة في الفن قبل الكتب الميسرة أو الأساسية فيه من الأخطاء التي تسبب النفور من القراءة. يعني الإنسان إذا بدأ في القراءة لا يختار بالهوى والتشهي، اسم كتاب عجبه مثلا أو كذا وكذا، لا يختار بالإغراب، لا يختار بالإغراب. أعرف شابا في البدايات فذهب ليشتري الكتب، فنظر فإذا الكتاب تلبيس إبليس، يا سلام تلبيس إبليس، ده أنا حدله سأضربه بالنعل. تلبيس إبليس هذا ممتاز لابن الجوزي رحمه الله، أعجبه اسم الكتاب فجاء بالكتاب ووضعه بدأ يقرأ فيه، وفي البداية الكلام صعب وثقيل وكذا، فقال والله ربما المسألة كان فيها خطأ كان فيها خلل. ثم بعد ذلك حينما سئل عن الكتاب ضاع الكتاب، ضاع خالص، لا يعرف أين ذهب الكتاب. فهذا يعني الإنسان يكون فقيها حينما يتعامل مع نفسه، فنبدأ بالكتب اليسيرة في كل فن، ولا يعني يقفز حتى لا يقع فيعني يتعثر. فيبدأ الإنسان بالكتب اليسيرة في كل فن، كتب الأساسيات، ويتدرج شيئا فشيئا وهكذا. تدرج سنة من سنن الحياة. يقول خامسا علو أسلوب الكاتب في اللغة والمضمون كأسلوب كثير من القدامى من علمائنا الأجلاء، وقد يكون مكتوبا بلغة تتناسب مع مستوى القارئ في ذلك العصر، بالإضافة إلى اللغة الفصيحة الرصينة التي تناسب الكتابة العلمية الشرعية. فإذا أضيف إلى ذلك تدهور المستوى اللغوي للقارئ المعاصر مع فشو العامية المقيتة وهجران الفصحى لغة القرآن، فماذا عسى القارئ العادي أن يفقهه؟ فصار النفور وحصل الطعن في الكتب الصفراء زعموا، مع أن العلم فيها، وحقا إن مؤلفات الأولين قليلة كثيرة البركة، ومؤلفات المتأخرين كثيرة قليلة البركة. هذه الكتب الصفراء يسمونها كما يحلو لهم، وهي وإن كانت صفراء لكن فيها العلم والفقه والأدب وكل ما شئت من ألوان العلوم والفنون. يسمون الكتب القديمة كتب التراث بالكتب الصفراء، لأنك إذا اشتريت كتاب من كتب لن تجد الأوراق بيضاء كالتي بين أيديكم، تجد الكتاب قد اصفر، الأوراق قد اصفرت من طول المكث، مش كده؟ لهذا يسمونها بالكتب الصفراء، يسمونها هكذا لينفرون الناس منها، الكتب الصفراء، الكتب الصفراء، يعني يصفونها بهذا الصفة للحط منها، بخلاف الورق، حتى إن بعض الكتب تصنع في ورق مصقول، بعض الكتب حتى الجديدة مما يطبع الورق مصقول لامع، وفيه في آخر الصفحة كده تلاقي جزء من آخر الصفحة كده ملون وفيه بعض الأشكال ونحو ذلك ليرغب الناس في القراءة. هذا لأن الناس يعني ضعف إقبالهم على القراءة، فيريدون أن يعني أن يكون هناك لون من ألوان المعاصرة، لون من ألوان يعني التعايش مع القرن 21 ونحن ذلك. طبعا هم يقصدون بذلك الطعن في هذه الكتب وتنفير الناس منها، وطبعا هؤلاء يتنكرون لهويتهم وتراثهم. وإلى الإنسان إذا لم يرجع إلى كتب التراث ويستلهم ويبدأ من حيث انتهى الآخرون، فهذا يضيع وقته هذا، وربما يهجر هذه الكتب ويرجع إلى كتب الفلاسفة أيضا القدامى ونحو ذلك، فيعيب على الكتب التي يسمونها كتب الصفراء لأنها كتب دينية إسلامية، ويرجعون إلى الكتب القديمة عند الغرب ونحو ذلك ولا غضاضة عندهم. يقول سابعا عدم وجود الأقران الذين يحثون ويشجعون أصحابهم على القراءة يشجعون أصحابهم على القراءة أو الابتلاء بأقران يزهدونهم في العلم فالمرء بقرينه. نعم إذا وفق الإنسان إلى صاحب يأخذ بيده على هذا الطريق فيعني لا يزالون يتنصحون في القراءة والاطلاع وطلب العلم ونحو ذلك، فلا شك أنهم يعني سيحث بعضهم بعضا على المعالي وعلى القيم وعلى يعني الاتصال بالعلم ونحو ذلك. وأما إذا ابتلي الإنسان بقرناء سوء ويعني من يأخذونه إلى تحت وإلى السفول فلا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يسعى الإنسان في تحصيله أن يصاحب الأخيار الذين يأخذون بيده إلى يعني حينما يصاحب الإنسان صاحبا له مثلا مشتغل بالقراءة وطلب العلم يذهب معه إلى المكتبات يحدثه عن الكتب وأنواع الكتب وكذا، ويقول اشتريت بالأمس كتاب كذا كان مفقودا لم يطبع منذ 10 سنوات ونزل في المكتبات وكذا، ويذهب إليه في بيته فيجده بين الكتب يقرأ ويتعلم ويطالع وكذا وكذا، لا شك أنه يعني سيأخذ من هذه الروح كما قال القائل، كما قال طرفة بن العبد الشاعر عن المرء لا تسل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كان سبحان الله الإنسان يعني الطباع سراقة كما يقولون، إذا كان الإنسان يسرق من طباع صاحبه بدون أن يشعر فلا شك أنه يعني سيسرق منه هذه الخصال الحميدة وعلو الهمة ونحو ذلك أيضا بدون أن يشعر. ربما الإنسان لا يفكر في أنه يقلد فلانا المجتهد أو كذا الذي يحرص على طلب العلم وعلى المجيء إلى الدرس وعلى القراءة ونحو ذلك، ربما بدون أن يشعر والله يجد نفسه ثم يحدث نفسه مرة يقف يسأل نفسه إيه ده إيه اللي حصل لي ما هذا الذي، لأنه صاحب فلانا المجتهد. عاشرا يقول المصنف عدم الاستشارة في الانتقاء والابتداء أو استشارة من ليس بأهل، وهذه مسألة مهمة جدا مسألة الاستشارة في الانتقاء، لأن الإنسان إذا اجتهد من نفسه فربما وقع في الخطأ، ربما وقع في كتاب متلبس ببدعة ونحو ذلك فيضل وقلب يشرب هذه البدعة وربما يعيش ويموت ولم تفند عنده هذه البدعة وربما لا يستطيع إخراجها، يعني ربما يعيش ويموت والبدعة هذه لم يعرض له إجابة لم تعرض له إجابة على هذه البدعة مثلا، أو تعرض له الإجابات لكنه أسير لما قرأ في البدايات أسير لما قرأ في بداياته فلا يستطيع أن يخرج هذه الشبهة قد تمكنت من قلبه. وكما قال يعني كما في المقولة يعني ما خاب من استشار ولا ندم من استخار، أيضا الاستخارة نور في مثل هذا، إذا أراد الإنسان أن يشتري يستخير الله سبحانه وتعالى في الكتب خاصة إذا كان يريد أن يشتري كتبا كبارا أو ينفق مالا كثيرا أو نحو ذلك، وإذا استطاع كلما استطاع أن يستخير استخار يستخير، هذا ليس والله من نفل القول ولا مما يقال يعني هكذا، لا هذا فيه بركة، ربما يصد الإنسان عن شيء كان متلهفا لشرائه وليس فيه خير وربما يوفق لشراء شيء إذا استخار الله سبحانه وتعالى فيه. فمسألة عدم الاستشارة في الانتقاء أو الابتداء أو استشارة من ليس بأهل هذه مسألة مهمة جدا، لأنه كثير من الناس كما كثيرا ما كنا نذهب لمعرض الكتاب مثلا وفي معرض الكتاب يأتي رجل يستوقفك أنا عايز أشتري كتاب في التفسير أو أريد أن أشتري كتابا في الفقه مثلا، أنت تسأل من؟ أنت تعرف هذا الذي تسأله؟ تعرف هذا الذي سأل؟ أنا أستغرب والله لكن نقول الحمد لله أنه جاء وسأل ولم يذهب إلى إنسان، ربما لأن كل إنسان سيدله على مذهبه هو وعلى فكره هو، فإذا قبل إنسانا منحرف الفكر سوف يدله على فكره المنحرف، سأقول له اقرأ كذا وكذا اقرأ كتاب كذا وكذا من الكتب المنحرفة أو نحو ذلك، وإذا قبل إنسانا مستقيما فسأله فسيدله على الكتب التي على جادة السلف على منهج أهل السنة والجماعة. فالإنسان يعني يستشير في الانتقاء وخاصة في البدايات ونحو ذلك. الثاني عشر الشرود وعدم التركيز، وهذه المشكلة يشكو منها الكثير من القراء، فيقولون نختم الصفحة دون أن نفهم شيئا، وننهي الكتاب دون استيعاب، وننظر في الكلام والعقل شارد. وسأتي تفصيل مستقل في علاج هذه المشكلة. هذه المشكلة ربما نرجعها كما قلنا فيما مضى، وسأذكر المصنف هذا باستفاضة بعد ذلك، مسألة الشرود وعلاج الشرود هذا. لكن الشرود هذا لمن ليس له دربة على القراءة، وهذا لمن يدخل في القراءة بالآفة التي ذكرناها لكم من قبل، وهي مسألة الركود الذهني. شخص عقله راكد، عنده ركود ذهني، ما عنده نشاط فيما هو يعني مقدم عليه. وخلاصة الخروج من هذه الآفة أن يعود الإنسان نفسه على التركيز، أنه كلما دخل في شيء فيركز في هذا الذي يعمله، في العمل الذي يعمله، لأن هذا من من من من أسباب النجاح في هذا العمل. مثلا في الصلاة، أنت تدخل في الصلاة، طيب تفكر في تشرق وتغرب وتذهب وتروح وتجيء، ماذا عليك؟ أنت تفكر في إيه؟ ما الذي ستحصله وأنت في الصلاة غير الصلاة؟ وهل يكون الإنسان في الصلاة أو في عمل ويحصل عملا آخر؟ يعني الدارقطني أنت تجلس في مجلس الحديث تسمع الشيخ وأنت بتدون فقه؟ الدارقطني كان يفعل هكذا في مجلس الحديث، يدون مسائل الفقه، فلما عاتبوه في ذلك في آخر المجلس بعد أن فرغ الشيخ سرد لهم جميع الأحاديث من حفظه، من حفظه. قال الشيخ حدثنا فلان عن فلان عن فلان، عنده ملكة. لكن أين نحن من هؤلاء؟ كثير منا هو بيقرأ ومشغول، هذا من الشرف أنت. ولذلك هذه الآفة سيذكرها المصنف بعد ذلك، التنقل. إيه اللي يحصل؟ تلاقي نفسك عمال تتنقل بعينك، هذا من السيارة، هذه نوعية من البشر. معرفة كنت أقرأ فين؟ كنت أقرأ في صفحة، والله نسيت مش فاكر. طب يعني نبدأ نرجع من وراء كده شوية، مش كده؟ يحصل معك كده وانت بتقرأ قرآن؟ يوعى. إياك إياك، ما كن بتقرأ ومش مركز تلاقي نفسك عديت صفحات، وبعدين تلاقي حد ندالك أو شغلت بشيء فتحب أن ترجع مرة أخرى. أنا كنت واقف فين؟ مش فاكر كنت واقف فين؟ في الآية، في صفحة كام؟ في الآية اللي بتتكلم عن إيه؟ الآيات إيه؟ والله طيب نرجع شوية كمان وخلاص، احتياطي مش كده؟ لا حول ولا قوة. هذا من الشرود الذي تحدث عنه المصنف، وغالبا هذا لا يحدث إلا في حالة الركود الذهني الذي نتحدث عنه، أن الإنسان عنده ركود ذهني، ما عنده يعني نشاط ذهني، ما عنده توقد في الذهن. الذهن مش، ما فيش لياقة ذهنية، ليس عنده اللياقة الذهنية المطلوبة. قال المصنف بعد ذلك: دنو الهمة والرضا بالدون، وكأنه خلق للأكل والشرب والنوم، فهو لا يعرف الكتب إلا شكلا، ولا القراءة إلا ذكرا، فله ولشاكلته قول القائل: قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. هذه النوعية من البشر لا يطيقون مجاهدة أنفسهم على القراءة، ولا يطيقون المجالدة وحبس النفس أمام الكتاب، بل يركنون إلى الكسل والنوم. والأمر كما قال الإمام يحيى ابن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. العلم هذا يعني تعطيه كلك، يعطيه، يعطيك بعضه، تعطيه بعضك لا يعطيك شيئا، لا يعطيك شيئا. أنت تبذل في العلم وتكد وتتعب وتحصل بعض هذا العلم، لكن الإنسان الذي يخلد إلى الراحة، طبعا أنت أول ما تقرأ هيحصل لك إيه؟ أنت متحب تنام؟ جرب كده افتح المصحف، مش عارف تنام يعني، عندك أرق بس افتح المصحف، هات كتاب نافع واقرأ فيه. اللي منكم لسه بيذاكر أو يعني يعالج المذاكرة ونحو ذلك، أول ما يبدأ يقول خلاص بقى أنا خلصت كل اللي ورايا، هذاكر بقى، خلاص هنبدأ نذاكر يعني، طيب هنبدأ بسم الله، يبدأ إيه؟ خلاص جاءه النوم. أول ما يبدأ في الجد يأتيه النوم، طب يعمل إيه؟ والله هعمل إيه؟ والله أنا غلبان ومسكين وطول النهار تعبان، ما فيش حل غير إيه؟ تنام شوية ونبدأ بكرة صفحة جديدة. أنا أوعدكم نحن هنبدأ في الغد صفحة جديدة ما فيهاش كسل ما فيهاش خمول، ويمر اليوم بعد اليوم بعد اليوم، لم يحصل شيئا، لم يستفد شيئا، لم يقرأ شيئا، صح ولا لا؟ هذا إذا يعني مر عليه العمر لا يستفيد، لأنه يخلد إلى الراحة. والإنسان إخواني والله الذي لا إله غيره، كل شيء كل نجاح تحققه في حياتك لابد فيه من بذل وجد وتعب، سواء في الدين أو في الدنيا. طبعا إحنا نتكلم عن العلوم الشرعية والقراءة الشرعية يعني التي تبني طالب علم حقيقة، فهذا هو المراد أصالة. وإن شئت أن تطبق هذا على العلوم الفرعية والدنيوية ونحو ذلك فافعل، لكن الأصل إحنا نتكلم عن القراءة الشرعية، قراءة العلوم الشرعية وفنون الشريعة، القراءة في فنون الشريعة. فتعلم هذا جيدا، أنك إذا لم تدأب وتتعب وتكد ويعني تنصب من أجل الفوز باللذة بعد ذلك فلن تحصل شيء أبدا. يقول ابن فارس اللغوي رحمه الله: إذا كنت تؤذى بحر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم كل متى. هنا يذكر المصنف حفظه الله تبارك وتعالى أسباب العداوة والنفور بين الناس والكتب، ومنها ما ذكره من دنو الهمة والرضا بالدون، وكأنه خلق للأكل والشرب والنوم، فهو لا يعرف الكتب إلا شكلا، ولا القراءة إلا ذكرا. وذكر قول الشاعر يقول: هذه النوعية من البشر لا يطيقون مجاهدة أنفسهم على القراءة. كثير من الناس هكذا، كثير من الناس هذا هو حال أكثر الناس، يعني الرضا بالدون ويعني الانكباب على الشهوات والاهتمام بالمأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك، ولا يهتمون بالمعاني، ولا يهتمون بالمعالي، لا يهتمون بغذاء الروح، لا يهتمون بمسألة حسن الخلق والاهتمام بتطيب النفس وتزكية النفس والسمو بهذه الروح من الدنية والسفول إلى العلو والسماء، لتكون يعني أقرب إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. كما قال القائل يعني الشاعر يقول: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، تطلب الربح مما فيه خسرانه، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، هذا الذي يهتم بالمأكل والمشرب والملبس، أتطلب الربح مما فيه خسرانه، هذا الجسم سيبلى، سيأكله الدود، والذي سيبقى هي السيرة الحسنة بين الناس والخلق الحميد، والذي يعني يبقى بين الناس هو يعني الروح الطيبة التي ربما يموت الإنسان وتبقى يعني يبقى نفسه الطيب، يبقى طيفه بين الناس كما يقولون، صح ولا لا؟ هذا الذي يبقى بين الناس يذكرونه بالذكر الحسن والثناء الجميل، يبقى له أثر بين الناس. أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. الرابع عشر من الأمور التي ذكرها المصنف هنا من أسباب العداوة والنفور: الانشغال بالملهيات كالأفلام والمسلسلات وما تبثه الأطباق الهوائية على مدار اليوم. هذا بالنسبة لعموم الناس، الملهيات كالأفلام والمسلسلات، الناس يعرفون الساعة كذا المسلسل الفلاني وينتظرونه ورتبون أعمالهم على ذلك، فربما يرجع من عمله أو يرجع من ميعاده أو لقاء معين أو كذا أو كذا مبكرا حتى يدرك الفيلم الفلاني الذي لم يعرض منذ كذا، والمسلسل الفلاني الذي أحدثه ساخنة، وصلى السلامة والعافية. هذه التي تبث حتى يعني تشد الناس إلى تحت. وفي زماننا هذا إن شئت أضف إلى ما ذكره المصنف أيضا، وخاصة في دنيا بين طلاب العلم وفي دنيا المتسننين والملتزمين، الملتزمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض أن يكونوا على قدر من رعاية الوقت ويعني صيانة الهمة عن مثل هذه الأمور، فتكون هذه كالملح في الطعام. إيه هي؟ وسائل الحديثة، وسائل التواصل الحديثة التي فتحت يعني على مصراعيها أمام الناس، فولج الناس من أبوابها ودخلوا ولم يستطيعوا الخروج، كيف أخرجون؟ تقول للواحد منهم: أغلق الحساب الفلاني. والله لا أستطيع، ربما أغلقه يوما أو يومين ثم يرجع إليه مرة يقول والله ما استطعت، كيف التواصل وكذا وأصحابي، وطبعا بقى بيشير ويرفع وكذا ومش عارف المصطلحات بقى دي. نعم مشغول. إيه؟ مشغول مشغول. ف هو إذا كان هو ليه ليه صحيح ليه لماذا يغلق؟ لأنه لا يستطيع أن يقنن. واحد بيقنن مثلا دلوقتي يقول لي أنا بقى يعني نفسي أنا ممكن أسيب الميكروفون والمكان اللي أنا قاعد فيه ده ونقعد أنا وحضرتك بقى كده، تجيب لي واحد بس استطاع أن يقنن. أنا لا أنا عايز مثال عملي. أنا أعرف مشايخ ما استطاعوا أن يقننوا، ولم يكن من سبيل ولا من حل إلا أنه أغلق. أنا الحمد لله ما عملتوش في الأول عشان ما أغلقوش في الآخر. كانوا مكسرين كانوا مكسرين يعني. وبعدين والله والله ممتاز، وهذا الذي ندعو إليه، هذا الذي ندعو إليه. لا أنا لا أدعو إلى عدم التواصل، وإلا التواصل. أنا قلت إيه؟ ماذا قلت أنا؟ إنه كالملح في الطعام، تقدر تزود الملح على الطعام، تقدر تأكله الطعام إذا زاد فيه الملح كيف يكون، وإذا قل فيه الملح عن المقدار الذي يعني هو يناسب. بس هو ده الذي نريد أن نقول. إذا كان الإنسان يعني يستطيع أن يعني يكون على طريق وعلى سبيل الموازنة فأهلا وسهلا، وإذا لم يكن فما جاءك منه الريح فتعمل فيه إيه. يمكن في ناس كثير من حضراتكم كانوا فرقوا مع ناس كثير. والله هناك من فعل يعني والله صحيح. والله لست أنا، لأن هذا الباب أنا يعني لا يناسبني، لكن بعض الناس فرقوا مع أشخاص معنا كثير. أنا أعرف أناسا كثر من يعني من الدعاة يدخلون ويكتبون وينصحون ويدخلون على الغرف، واعرف ناسا يناظرون في الـ في الـ في الـ في مواقع الالحاد ومواقع الشيعة ومثله كثير كثر. الشيخ منجد ليه الشيخ محمد الشيخ محمد المنجد طب خلينا نكمل بس الكتاب وبعدين ما هو خلينا هنتناقش فيها سويا اعذرني. اذا مساله الانشغال بالمل مش عارف الشيعة عاملين ايه بس الله المستعان. الله العظيم مبهدلين الدنيا وناس كتير جدا داخل راحت معاه. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. مش عارفين حاجه. لما يجي واحد حضرتك يعمل حاجه زي دي ويوعي الناس دي هتفرق معاك ايه؟ الله المستعان لا حول ولا قوه الا بالله. والله حاضر حاضر. خلينا بس احنا هنتناقش سويا بس بعد المحاضره. كذلك تطرق المصنف إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة انشغال بعض العامة بهموم العيش والسعي في النقطة الخامسة 15. يقول وصلتم في نص السطر كده تقريبا. وكذلك انشغال بعض العامة بهموم العيش والسعي لأعمال إضافية لتحصيل المزيد من الأموال. هنا يذكر المصنف يقول بعض العامة بهموم العيش والسعي لأعمال إضافية لتحصيل المزيد من الأموال. مسألة تحصيل المزيد من الأموال، الإنسان يعني واجب عليه ألا يضيع من يعول، واجب عليه السعي في الرزق ونحو ذلك. ثم بعض الناس يقول أنا مسألة السعي في الرزق هذه تأخذ مني وقتا وكذا وكذا وكذا، فأنا أذكره بما كان عليه السلف، أذكره بما كان عليه السلف. أنا بدأت قلت إيه؟ لأني متأكد حينما أنتهي سيراجعني الناس ماذا تقول وكيف وكذا والسعي على الرزق، فقلت السعي على الرزق بما لا يضيع به الإنسان من يعول واجب. واضح؟ واضح؟ أتكلم بقى أقول اللي بعد كده؟ لا ليه؟ من قال لا؟ هذه مسألة مهمة جدا. كفى بالمرء إثما أن يضيع. طيب أنتوا حافظينها تمام. لكن هناك مسألة إنه بعض إخواننا يقول أنا طيب الشغل 12 ساعة وعندي ورديتين وأنا عايز أطلب العلم. يا شيخ أنت عمال تكلمنا في القراءة وطلب العلم والمعهد، طب ماذا أفعل؟ وأنا أيضا والله لا أدري ماذا أفعل، ماذا أفعل لنفسي ولا أفعل لك. هي فتوح من عند الله سبحانه وتعالى، فاجتهد في الدعاء. السلف كما ذكرت لكم كان الواحد يخرج يبيع إيه؟ قم قميصي وكان يأخذ منه مال. كان الواحد منهم يروح إيه يحتطب ويأتي بالمال، فكانوا يعملون قليلا ويرزقون كثيرا. وفي زماننا هذا من يعمل قليلا ويرزق كثيرا، وهذه بركة فاطلبها من واهب البركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة من الله. لا يزال مصنفنا يحدثنا عن أسباب العداوة والنفور بين الناس والكتب، ومما ذكر من الأسباب العكوف على استماع الأشرطة، ولا شك أن انتشار الشريط قد أضعف الإقبال على الكتاب. ويقصد من هذا كما ذكر هو أن يستعمل كل شيء في موضعه وفي مكانه وفي وقته، وهذه هي الحكمة، الحكمة أن تضع الشيء في موضعه. فقال بعد ذلك ويمكن أن يجعل الاستماع إلى الأشرطة في الأوقات التي تصعب فيها القراءة أو تتعذر، كقبل النوم وعند الاسترخاء والراحة أو خلال قيادة السيارة أو أثناء العمل في البيت أو عند ترتيب الأشياء أو نحو ذلك. وهذه فائدة مهمة جدا، إنه ارتباط الإنسان بالقراءة يكون في بالشريط يكون فيها الأوقات التي تتعذر فيها القراءة، لأن بعض الناس يقبل على الشرائط الدعوية ونحو ذلك ربما يسمع سلاسل وكذا، وهذا جيد، هذا جيد، وإياك احذر أن تفر من من من من مفضول إلى لا شيء، احذر أن تفر من مفضول. إذا كنا نتكلم فنتكلم عن المفضول والفاضل أو من هو يعني الشيء الذي هو في درجة أقل وما تقتضيه علو الهمة ونحو ذلك، فلا تفر مما هو ربما يكون مفضولا أو يكون في درجة يعني أدنى أو نحو ذلك إلى لا شيء. فتفر مثلا من إسماع الشرائط بعد أن كنت تستمع إلى الشرائط إلى لا شيء، وتصير يعني خاليا من وظيفة أو من عمل أو من شيء يعني تشغل به نفسك ووقتك بما ينفع. واضح المصنف هنا يعني يرشدك إلى أن يعني تقلل من استماع الشرائط لأجل أن تحث نفسك على القراءة وتحصل عندك إحلال وتبديل، يعني تستبدل بعض هذه الأوقات التي يعني الكثيرة التي تستمع فيها إلى الأشرطة، تجعل منها أوقاتا للقراءة. آخر ما ذكره المصنف الشعور المتنامي لدى كثير من الطلاب والدارسين بأن الهدف من الدراسات هو الشهادة والحصول على الوظائف، وهذا سبب حقيقي. ولهذا كثير من إخواننا مثلا في المعهد ممكن يحصل درجة قليلة فيغضب وينزل لإخواننا تحت، وأنا الدرجة دي مش عجباني وإزاي، وصححوا لي الورقة وأعيد النظر في الورقة وأنا كذا وكذا وكذا. يعني هذا شيء يعني يشعرك بأن المهم هو الدرجة. لو راجع نفسه في إجابته في تحصيله لربما لام نفسه وقال وأنا أستاهل فعلا الدرجة اللي أنا أخذتها بجد، يعني أنا ذكرت أنا حصلت أنا فهمت، ولا هي المسألة أنا زعلان على الدرجة وكيف أحصل على هذه الدرجة القليلة وأنا كنت أستاهل أكثر وإزاي فلان جاب أكثر مني. كل هذه ليست من النوايا الطيبة وليست مما يراجع فيه الإنسان نفسه، وكان الأولى به والأحرى والأجدر إنه يعني يضع نفسه يعني على الميزان، يزن نفسه هو بنفسه، يقول هل أنا فعلا حصلت، هل أنا درست، هل أنا يعني أستاهل هذه الدرجات وكذا وكذا. ولا يزال الإنسان يلوم نفسه ويعني يقوم من عثرته، وربما تكون هذه الدرجة التي أخذها القليلة في نظره يعني حافزا ودافعا له لأن يجتهد في الفصل الدراسي الثاني أو نحو ذلك. إذن المسألة ليست كل إنسان، هذه من دقائق النفوس، هذه إخواني من دقائق النفوس، وتحتاج أن تفتش عنها يعني المنقاش، تنقش في نفسك نقشا حتى تستخرج هذه يعني الأشواك والدخائل التي في النفس. بعد أن ذكر المصنف بعض أسباب العداوة والنفور لأنه قال من ذلك ولم يقصد يعني الإحصاء، وإنما على سبيل المثال وذكر هذه الأسباب. قال وبعد هذا الاستعراض لبعض أسباب النفور من القراءة والانصراف عنها آن الأوان للحديث عن العلاج. يحدثك الآن عن العلاج. نكمل إلى عندك درس تجويد مش كده؟ طيب إلى أن يأتي الشيخ محمود. ما شرح فهارس؟ كتب فهارس ولا فهارس؟ الفهارس، انتشار الفهارس يقصد فهارس الكتب، الفهارس في الكتب. يقول هذا أمر مفيد في عصر ضعف فيه الحفظ. يعني هل ده عقبة؟ نعم. وهل ده من أسباب العداوة وجود الفهارس؟ وجود الفهارس في الكتاب جعل الناس، وجود الفهارس جعل يعني طلاب العلم لا يحفظون، لا يهتمون بالحفظ إلى الحد الذي كان عليه اهتمام السلف. بعض السلف، وليس هذا كان عادة عندهم، انتبه سوف تستغرب جدا، بعض السلف كان يقرأ الكتاب ويدرس ما فيه ثم يحرق الكتاب. ليه صحيح؟ ايه ده؟ حد يعمل كده؟ هو يقول في نفسه أنه سوف يأخذ الفائدة من الكتاب ويحفظها عن ظهر قلب، فإذا حدث نفسه أنه إذا انتهى من الكتاب أحرق الكتاب، صار عنده نهم في حفظ الفوائد التي في هذا الكتاب، ويخرج من هذه الفوائد فيحفظها في وعاء صدره إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. لكن ليس هذا من ربما من الغرائب يعني التي لم يكن عليها السلف بعامة، يعني هذه مسائل من الغرائب، لكن حكي هذا عن بعضه أنه كان هذا سبيل للإيه؟ للتحفيز. زي ما أنت مثلا تيجي ممكن ربما تحلف على نفسك على مثلا طاعة تعملها، تقول والله لأصومن كذا أو لأفعلن كذا أو لأنتهين عن كذا مثلا، حتى تأخذ نفسك بالإيه؟ بالعزيمة. هو كان يأخذ نفسه بطريقة أصعب من هذه بكثير. الكتاب يحدث نفسه أنه إذا انتهى من الكتاب سوف يحرق الكتاب. طيب يا نفس، ماذا ستفعلين مع هذا الكتاب؟ خلاص هو مكب على الكتاب، سيأخذ كل ما فيه من الفوائد يحفظها عن ظهر قلب. ولهذا بعض العلماء يحكى، ومما يحكى هذا عن الشيخ ابن باز رحمه الله، أنه بعد 30 سنة لم ينظر في كتاب من الكتب، فقال لأحد طلابه الذين كانوا يقرؤون عليه، قال لو افتح كتاب كذا صفحة كذا في الفقرة الفلانية، ضع يدك اقرأ هذه الفقرة. نعم هذه الفقرة. ثم حدث هذا الطالب بعد ذلك أنه منذ يعني نحو 30 سنة لم ينظر في هذه في هذا الكتاب وفي هذا الموطن. فسبحان الله، سبحان من أودع في الإنسان هذه القدرات. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. سبحان الله، والله العظيم هذه عطايا لا نهاية لها، لأن الله سبحانه وتعالى يعني عطاياه ويعني منحه سبحانه وتعالى. يكفي أن تسمع قول الله سبحانه وتعالى هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. ولهذا تجد يعني من فتح له في أبواب يعني، وتقرأ وتستمع وكأنك يعني تعيش في الخيال. معذرة شيخ محمود، نأسف على هذا الوقت الذي أخذناه منكم، نكتفي بهذا القدر.